قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره قال وسئل عن اللقطة فقال ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء طالبها فادفعها إليه وإن لم يأتي فهي لك وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس. ثم ورد أبو داود حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما والذي يقول فيه أولا أنه سئل عن الثمر المعلق يعني الثمر الذي في رؤوس النخل قال من أخذ منه بفيه يعني من أكل يعني لحاجته ولسد جوعته فإنه لا شيء عليه وأما إذا اتخذ خبنة يعني بمعنى قطع شيئا وأخذه في ثوبه أو أخذه في وعاء من أوعيته فإن عليه غرامة مثليه والعقوبة التي هي التعزير أنه يعزر ويغرم مثليه يعني عقوبة له على تصرفه لأنه أخذ الشيء من غير حرص وإلا إذا كان في حرص فإنه يكون فيه القطع إذا بلغ ثمن المجن وقيل لعل الأمر في ذلك لأن البساتين ليس عليها جدران وليس عليها يعني شيء يعني يحميها بحيث الإنسان يعني ما يدخل عليها في حرزها وإلا فإنها إذا كانت يعني محاطة بجدران وجاء الإنسان ودخل وأخذ شيئا فإنه يقطع به لأنه يكون بذلك حرزا وإنما قالوا هذا مبني على أن المدينة أو بساتين المدينة ليس عليها جدران وأن الواحد يعني يأتي وإن أكل بفيه وسد جوعته فإنه معذور ولكن إن أخذ شيئا فإنه يعاقب عليه بالغرامة مثليه وبالتعزير ولا يعاقب بالقطع لأنه ليس هناك حرز قال فإن آواه الجرين يعني معناه قطع وجذ وجعل في الجرين الذي هو المكان الذي ييبس فيه ويجفف فيه ويكون حرزا فأخذ منه شيئا بلغ ثمن المجن الذي هو ربع دينار أو مقدار ربع دينار أو ثلاث دراهم فإن فيه القطع الذي هو القطع بالسرقة ثم قال بعد ذلك وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره الذي مضى أنها لك أو لأخيك أو للذئب أو أن أتركها وسئل عن اللقطة فقال ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة ما كان في طريق الميتاء يعني مطروق مسلوك يعني يأتيها الناس أو في قرية جامعة في مكان فإنه يعرفها سنة وكذلك أيضا لو كانت أنها في مكان يعني في فلات وكذا فإنها تعرف ولكن ذكر يعني نص على هذا والله أعلم لأن هذا محل تجمع الناس وأن السقوط يحصل وأن الغالب عليه أنه إذا عرف أنه يوجد بخلاف إذا كان في فلات فإنه قد لا يحصل أن يعثر أو أن يأتي ذلك الشخص لذلك المكان الذي حصل فيه التعريف وهو ليس المكان الذي ضاعت فيه الضالة فلا يكون مثل ما إذا كانت في قرية جامعة أو في طريق ميتاء الذي الناس يسلكونه ذاهبين آيبين فإن جاء طالبها فادفعها إليه وإن لم يأتي فهي لك فإن جاء طالبها فادفع إليه يعني إذا وصفها بما هي عليه ادفعها إليه وإلا فهي لك يعني أنه يملكها ولكنه إن جاء صاحبها فيما بعد فإنه يدفعها إليه وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس وما كان في الخراب يعني في خربات يعني في في الجاهلية وكذلك في الركاز أي المدفون يعني في الأرض ففيه الخمس يعني فيه الخمس والباقي للذي وجده، يعني فيه الخمس يدفعه والباقي يكون لمن وجده. وإيش بعده؟ انتهى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، والليث بن سعد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عجلان. عن محمد بن عجلان المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقد مر ذكر هؤلاء، إلا أنه جاء هنا التنصيص على أن الجد هو عبد الله بن عمرو، ويكون شعيب يروي عن جده، يروي عن جده عبد الله بن عمرو. وقد ذكر الحافظ في التقريب أنه صح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو، فيكون متصلا ويكون الحديث حسنا، لأن كل من عمرو وشعيب صدوق فحديثهما حسن، وكذلك محمد بن عجلان أيضا صدوق